وتنتهي أيضا إلى الصلح بين الإنسان ونفسه وبين الإنسان وربه وبين الإنسان والكون وبين الإنسان وإخوانه، صلاح وعدم فإيه وعدم فساد. كل المادة تدل على هذا، ومدام كل المادة تدل على هذا يبقى إحنا قلنا سابقا أنك لا تخضع لمثيلك إلا إن أقنعك. ما تخضع له ليه؟ عايز أنفذ أمرك ليه؟ تقنعني بالحكمة. لكن أنت مدام أمنت بأنه إله واحد وقائم بالقسط يبقى يقول لك عليه يبقى على العين والرأس ولا لا؟ يبقى إذن الإسلام معناها إيه هنا؟ الخضوع والاستسلام. الخضوع والاستسلام ده دي كبرياء، كبرياء تعقل، لأن في عبودية للتعقل وهو أنك أنت تقف عند المعنى السطحي، وكبرياء تعقل أنك تقف عند المعنى الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه. يبقى ده كبرياء عقل، مش أي حاجة تستهويه، لا ده ما يستهويش إلا الأمر الثابت الذي لا يتناقض أبدا. وما دام هو إله واحد وقائم بالقسط يبقى أنا حين أؤمن به وأخذ عنه يبقى كبرياء في الفهم، كبرياء في التعقل، كبرياء في العبودية كمان، لأنني بعبد حاجة فوق أوي مش بعبد حاجة زي إيه. لأن اللي بيعبد حاجة زي دي إيه؟ ده كبرياء إيه؟ كبرياء ذليل، كبرياء ذليل. ما دام الإسلام هو الخضوع والاستسلام، أو أسلم أي دخل في السلم، سلم أو سلم اللي هو إيه؟ الصلح وعدم التناقض والأمان والراحة. أو أسلم يعني خلص نفسه من كل شيء إلا وجه الله. ولذلك يقول لك ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. يعني بده يقول لنا هل عبوديتنا الإله واحد ولا الآلهة متعددة؟ فضرب لنا مثلا بالمشهور عندنا، ألهب أن عبدا له 10 أسياد كل سيد له منه طلب، يبقى ماذا يصنع العبد؟ وعبد له سيد واحد، إن هو اللي يبقى مرتاح اللي له سيد واحد. أهو قال لك أهي الحكاية زي دي، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء وليت الشركاء متفقين، ده متشاكسوا يعني ده مشافك بتعمل كده يبقى استنى يبقى يبددوه ولا ما يبددوش؟ هيبددوه. إنما رجل سلما لرجل، كذلك التوحيد إله واحد، يبقى نقول احسن. هل يستويان مثلا؟ لا يستوي. جاب لنا مثل من واقعنا ولا لا؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله اللي هو اله واحد، الحمد لله اللي هو اله واحد. اذا فما دام الاسلام هو الخضوع والاستسلام ومعناه الدخول في الايه؟ في السلم او في السلم، ما هي وان جنحوا للسلم او ان جنحوا للايه؟ كلام كويس قوي. الخضوع ده ليس لمساوي بل لاعلى، لاعلى هو الذي خلق، ولاعلى هو الذي امدنا بقيوميته من الارض. يبقى اذا اسلمت يبقى بتمن ولا مش بتمن؟ انت بتتطوع بانك تسلم، ده لمصلحتك ان تسلم، لمصلحتك انت انك انت تسلم. ان الدين عند الله الاسلام، وما دام الدين المعترف به عند الله الذي يترتب عليه الثواب عند الله هو الاسلام. الاسلام ده جاء في موكب الاديان كلها عند الرسل جميعا وعند من امنوا به. ابراهيم قال ايه؟ ربنا واجعلنا ايه وايه ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، مش كده ولا لا؟ والتاني قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويعقوب الله إذن الإسلام، وموسى قال وأنا أول الإيه الله. إذن المسلمين دي شايعة، إذن الإسلام مش واقف عند رسالة سيدنا محمد بس. يبقى إذن في الأمم السابقة وفي الرسل كان وصفا أسلموا خضعوا، إنما هنا صار علم. ولذلك هذا العلم نقول إحنا مسلمين، إحنا إيه؟ ما هم برضو ذكرهم مسلمين، بس احنا مسلمين بالايه؟ هو سماكم المسلمين، سماكم بقى اسم لكم. ولا يطلق الوصف اسما الا على من بالغ في التسليم،

يقول أنت أيها المؤمن حكم في نفسك. المسائل اللي كده الاسم ما حكى بإيه في صدرك وخشيت أن يطلع عليه أحد. وبعدين يحذرنا يقول إيه، إياكم أن تلووا دينكم حسب فتيا أصحاب البغي بغير على العلم. فيقول إيه، ما خد الحق وإن أفتوك، أدي واحدة، وإن أفتوك أدي اثنين، وإن أفتوك أدي ثلاثة. خلاص كررها ثلاث مرات عشان يقول إن أهل البغي بينهم لهم لجاج في أن يقولوا، فيفتوا ويفتم ويفتوا. ومعنى الإفتاء الذي يجيء على لسان رسول الله هو مجرد رأي أم رأي يأتي من معروف أنه مشتغل بعلم الله وعلم الأحكام؟ يستفتونك يعني يطلبون منك الإيه؟ يبقى كلمة الفتوى دي بتجي من مين؟ من محتاج إلى حكم عند من؟ عند المشغول بقضية الإيمان. دول هم اللي نسميهم إيه؟ اللي بيفتوا. فالنبي قال اوعى تسمع لكل فتوى، الباطل ما حاجة في ايه في صدرك وخشيت ان يطلع علي احد، ويلزم الحق وان افتوك يعني ضده، وان افتوك يبقى ضده، وان افتوك ضده. وكررها كم مرة؟ كررها ثلاث مرات عشان تلزق في مخنا اننا لا نستمع لكل ناعق. ان الدين عند الله الاسلام، وما اختلف الذين اوتوا الكتاب. اوتوا الكتاب احنا قلنا اوتوا ولخمتنا اوتوا دي عن كلمة الكتاب. الكتاب ده مرة يسمي الحق سبحانه وتعالى القرآن قرآن، ومعنى قرآن يعني يقرأ، مصدر زي الشكران والتكلان كده، يبقى دليل على انه يقرأ. ويسميه الكتاب دليل على انه ايه يكتب. يقرأ دي بنبرز ما في الصدور، انما ما في الصدور يمكن الاهواء تلوين يقوم يحرسها بما في السطور. ولذلك القران عندنا مقروء ومكتوب. يبقى الكتاب بيقول مش هنقول احنا ده هم استودعوه ونسيهم، لا ده مكتوب. شوف تحدي للمكتوب بقى يبقى ايه شكله. ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب. يكفر بايات الله في ايه؟ الاختلاف. وفي البغي بينهم يعني طلب الاستعلاء بغير ايه حق. سمى كل ذلك ايه؟ سمى كل ذلك كفر. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يا سلام على كلمة سريع دي، إياك أن تستطيل أمد الجزاء وتقول سأتمتع بنتيجة البغي ونتيجة الاختلاف لخدمة من يهمهم أمر الاختلاف ومن يهمهم أمر البغي، لأنك لابد أنك تتعجل أشياء نفع لك. يقول له اوعى تستبطئ حساب الله. ليه ما تستبطئوش؟ لأنه من الجائز أن يأتي لك في الدنيا، وهب أن ربنا بقى ابتلاك بلوة كبيرة قوي ولا جاتش في الدنيا، تبقى تيجي فين؟ في الآخرة. نقول له طب يبقى سريع الحساب في الدنيا ده معقولة، انما سريع الحساب في الاخره ده لسه بدري، العلامات الصغرى لسه احنا فيها والكبرى لسه. يقول لك عال ده صحيح، فيه فرق بين الحدث في ذاته وبين الحدث في من يجري عليه الحدث. فيه فرق بين الاثنين، فيه فرق بين ان تقوم القيامه على الناس جميعا وبين ان تختصر حياتك بحادثه ليست في حسبانك. تفت الفتوى النهاردة وتجيلك ضربة الدم تاخدك تساعتي، ساعة ما تجيلك ضربة الدم تاخدك تساعتي يبقى نقلتك فجأة إلى سريع الحساب. فإن كنت هتستبطئ الحساب وتقول دينا عيش بعدين تبقى تفرج بقى في الآخرة، نقول لك ما هو الآخرة دي ده يمكن أسرع من مسائل الدنيا. ليه؟ لأن أنت ما عندكش مفتاح تملأ عمرك به. المفتاح وملء العمر عنده هو، يخليك في ساعته. يبقى الحساب في الاخره بقى اسرع من حساب الدنيا ولا لا؟ اسرع من حساب الدنيا. وكلمه حساب دي تقول لك اطمئن على اني قائم بالقسط لا تتخلى حتى عند من كفر بي وعند من عصاني. فان حاجوك